الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يستفاد من هذه الآية السابقة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. استفاد من هذه الآية منع المرأة من كل ما يلفت ما يلفت أنظار الأجانب إليها، ولو كان تحريمه غير ظاهر، لأن الله تعالى منع المرأة إذا كانت تلبس خلخالا أن تضرب برجلها الأرض وهي تمشي. فقال جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. مع العلم أن الضرب في الأرض مباح، لكنه لما كان وسيلة لمعرفة الزينة الخفية والمستورة لدى المرأة ولفت أنظار الرجال وقلوبهم للخلاخيل لهذه الخلاخيل التي تلبسها المرأة منعت منه. ويستفاد أيضا من الآية أن المرأة هي السبب الأول في وقوع الأذية عليها، لقوله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإن أهل المعاكسات ومرضى القلوب بمرض الشهوة تقل شرورهم وأذيتهم وتحرشاتهم إذا لم يروا ما يغريهم. أما أن تترك المرأة على راحتها فتكثر من الخروج لغير حاجة، ولا تحافظ على حجابها، ولا تغطي وجهها، قد يصدر منها ما يدل على جرأتها، أو يكون خروجها مع زميلاتها وليس مع أهلها، أو تكون ضحاكة كثيرة الكلام، أو تكون وحدها، حينئذ لا تعجب حينما تتعرض للأذى. وإنك لتعجب مما يقال في وسائل الإعلام والصحف من الكلام عن تحرش بعض الشباب ببعض الفتيات، مع إغفال الكلام عن منبع الفتنة وأصلها. نعم يا عباد الله، التحرش جريمة يجب معاقبة صاحبها، ولكن جريمة المرأة المتسببة وجريمة وليها الذي تركها بدون رقيب أكبر وأخطر. ألم تسمع أيها الولي المفرط قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. وقد ذكر أهل التاريخ هذه القصة: قدمت امرأة إلى مكة تريد الحج والعمرة، وكانت من أجمل النساء، وكانت مقصرة في غطاء وجهها عن الرجال الأجانب. فلما ذهبت لرمي الجمار رآها عمر بن أبي ربيعة الشاعر المعروف، وكان مغرما بالنساء والتغزل بهن، فكلمها فلم تجبه. فلما كانت الليلة الثانية تعرض لها فصاحت به: إليك عني، فإني في حرم الله وفي أيام عظيمة الحرمة. فألح عليها فخافت من افتضاح أمرها والشك فيها، فتركته ورجعت إلى خيمتها. فقالت لأخيها في الليلة الثالثة: اخرج معي فأرني المناسك. فلما رأى عمر بن أبي ربيعة أخاها معها مكث في مكانه ولم يتعرض لها، فضحكت وقالت بيتها المشهور تعد الكلاب على من لا أسود له وتتقي صولة المستأسد الضاري تعد الكلاب على من لا أسود له وتتقي صولة المستأسد الضاري. فلما سمع أبو جعفر المنصور رحمه الله هذه القصة قال وددت لو أنه لم يبق فتاة من قريش إلا سمعت بهذا الخبر. وكان بإحدى البلاد امرأة صالحة عاقلة وكانت عندها فتاة، فإذا أرادت الخروج من البيت تقول لابنها اخرج مع أختك فإن المرأة دون رجل يحميها ويوسع لها الطريق كالشاة بين الذئاب يتجرع عليها أضعفهم. فيا أيها الآباء ويا أيها الإخوة ويا أيها الأزواج ويا أيها الأولياء، تأملوا في هذه القصة. تعرض لها وهي في حرم الله، فكيف بأسواقنا وشوارعنا في هذا الوقت؟ عباد الله، يردد البعض هذه العبارة: غطاء وجه المرأة أمام الأجانب مسألة خلافية، ويتساهلون في كشف نسائهن لوجوههن. وأقول اعلموا عباد الله أن هذا الخلاف خلاف ضعيف لا يعتد به ولا يلتفت إليه، لأنه مخالف للأدلة الصحيحة الصريحة الآمرة بغطاء وجه المرأة أمام الأجانب، ولأن مكمن زينة المرأة في وجهها، فكيف تؤمر بغطاء كفيها ورجليها وساقيها وتؤمر بكشف وجهها والوجه هو مجمع حسنها؟ اللهم احفظنا واحفظ أعراضنا واحفظ أعراض المسلمين، اللهم احم أعراضنا واحفظنا واحفظ نساء المسلمين، اللهم احم أعراضنا واحفظها يا رب العالمين، وطهر قلوبنا وأصلح شباب المسلمين ونساءهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خير هذه الرياح وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين. اللهم أرنا في الحوثيين عجائب قدرتك، اللهم أرنا في الحوثيين عجائب قدرتك. استهدفوا بلاد الحرمين وروعوا آمنهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين يا قوي يا عزيز، أرنا فيهم ما يشفي صدورنا. استهدفوا قبلة المسلمين وروعوا الآمنين، اللهم فانتقم منهم، اللهم انتقم منهم فإنك عزيز ذو انتقام. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، وأرهما الحق حقا وارزقهما اتباعه، وأرهما الباطل باطلا وارزقهما اجتنابه، ووفق وزراءهم ومستشاريهم وجميع رجالات الدولة، وفقهم جميعا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، واجمعنا بهم في جنات الفردوس يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.